بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 16 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: المعاقبة والمراقبة والمكانفة إذا السببان استجمعا لهما النجا أو الفرض حتما، فالمعاقبة اسم ذا للأول أو ثانيه أو لكليهما اسم صدر وعجز، قيل والطرفان جا تحل بيحد كاهن بي إلى آخر ما قال الناظم. هذا الفصل أيها السادة، أي فصل المعاقبة والمراقبة والمكانفة، تابع لباب الزحاف، لأنه يعتبر امتدادا للتغيير الذي يطرأ على الأجزاء والتفاعيل. واختلف فيه أهل هذا الفن، فقيل هو زحاف، وقيل علة، وقيل ليس بزحاف ولا علة. قال في الحمدونية حاكيا هذه الأقوال: زحاف وقيل علة ويقال لا ولا، والخلاف في سوى آخر جرى. وأعتقد أن هذا الفصل يصنف من خانة الزحاف المزدوج، من خانة الزحاف المزدوج، لأنه يتعلق بموضعين من الجزء، ولأن غالب المؤلفين والناظمين في العروض يذكرونه مباشرة بعد الزحاف المزدوج. فالمعاقبة لغة مصدر عاقبت زيدا في الراحلة مثلا إذا ركبت مرة وركبه وأخرى، واصطلاحا اجتماع سببين خفيفين متجاورين من جزء واحد أو من جزئين وقد سلما معا من الزحاف، أو سلم أحدهما دون الآخر. فالسببان يتعاقبان إذا حذف أحدهما فإن الآخر سيثبت لا محالة، بحيث لا يجوز حذفهما معا مع جواز سلامتهما معا. فمثال اجتماع السببين في جزء واحد مثلا مفاعيل، فالمعاقبة فيه بين السببين عيل، فإما أن يسلم معا من زحاف القبض والكف، أو يسلم أولهما من القبض فيكون الثاني مكفوفا، أو يسلم الثاني من الكف فيكون الأول مقبوضا. هذا إذا كان المعاقبة من جزء واحد، وإن كان من جزئين نحو فاعلات فاعل في المديد مثلا، فالمعاقبة بين السبب الأخير من فاعلات والسبب الأول من فاعل. فإما أن يسلم السببان معا من الزحاف، أو يسلم أحدهما دون الآخر، هذا معنى المعاقبة. لذلك قال الناظم: إذا السببان استجمعا لهما النجا أو الفرض حتما، فالمعاقبة اسم ذا، أي إذا اجتمع السببان الخفيفان من جزئين أو جزئين، والحالة هذه لهما أي للسببان، أي السببين الخفيفين النجا، أي السلامة من الزحاف. أو الفرض معطوف على، أو الفرض معطوف على لهما بدون إعادة الجار، أي أو النجاة من الزحاف للفرض منهما، أي لواحد منهما حتما وجوبا، بحيث لا يجوز زحافهما معا. فالمعاقبة اسم ذا، فذلك هو المعاقبة. ثم إن كان المعاقبة من جزئين نحو فاعلات فاعل كما قلنا، فلها ثلاثة أسماء: الصدر، العجوز، الطرفان. الصدر، العجوز، الطرفان. فالصدر أن يزاحف ثاني السببين ويسلم الأول، نحو فاعلات فاعل. والعجز أن يزاحف أول السببين ويسلم الثاني، نحو فاعلات فاعل. والطرفان أن يزاحف أول السببين مع سلامة ما قبله، وثاني السببين مع سلامة ما بعده. وهذا القسم الثالث من المعاقبة يتعلق بأربعة أسباب وبثلاثة أجزاء. اثنان من تلك الأسباب سالمان، واثنان مزاحفان، نحو فاعلات مستفعل، فاعلات في الخفيف مثلا. فالسببان السالمان هما تن آخر فاعلات، وفا أول فاعلات. والسببان المزاحفان هما مس وال في طرفي مستفعل. المفرق الوتيرة. ولهذا يسمى هذا النوع بالطرفين. وفي هذا قال الناظم: للأول أو ثانيه أو لكليهما اسم صدر وعجز قيل والطرفان جاء. للأول خبر مقدم، أو ثانيه أو لكليهما معطوفان عليه، اسم صدر مبتدأ مؤخر. فقوله وعجز أصله وعجوز، فخففه الناظم بالسكون لضرورة الوزن. للأول أي لسلامة أول السببين من الجزئين ومزاحفة الآخر اسم الصدر، أي يسمى ذلك صدرا كما قلنا. أو ثانيه أي لسلامة ثاني السببين ومزاحفة الأول اسم العجوز، أي يسمى ذلك عجوزا. أو لكليهما أي السببين، حيث سلما مع حصول الزحاف في سببي جزء متوسط بينهما، ويسمى ذلك بالطرفين كما مثلنا سابقا. فالصدر في بيت الناظم راجع للأول، والعجوز راجع لثانيه، والطرفان راجع لكليهما على اللف والنشر المرتب. قيل والطرفان قيل أي قال أهل الفن. ثم ذكر الناظم أبحر المعاقبة بقوله: تحل بيحد كاهن بي، أي تحل المعاقبة بهذه الأبحر التسعة التي رمز إليها بهذه الحروف يحدو كاهن بي. فالياء للمنسرح، والحاء للرمل، والدال للوافر، والواو للهزج، والكاف للخفيف، والألف للطويل، والهاء للكامل، والنون للمجتث، والباء للمديد، مع خلاف في الوافر والكامل، لأن الوافر يتألف من مفاعلة، وهو لا يتأتى وجود المعاقبة فيه إلا بعد تسكين لامه بالعصب. نفس الشيء يقال في متفاعل في الكامل، فلا يتصور فيه المعاقبة إلا بعد تسكين تائه بالإضمار، وهكذا. فالمعاقبة في الطويل بين ياء ونون مفاعيل الساكنين، وفي المديد بين نون فاعلات وألف ما بعده، وفي الهزج بين ياء ونون مفاعيل أيضا، وفي الرمل بين نون فاعلات وألف ما بعده، وفي الخفيف بين نون فاعلات وسين مستفعل، وفي المنسرح بين سين وفاء مستفعل، وفي المجتث بين نون مستفعل وألف فاعلات. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في تقطيع البحور. وقد تم إعداد الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 25 محرم عام 41 و400 و1000 من الهجرة، موافق 25 شتنبير 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي العقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.